السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن يعيننا في أيامنا وليالينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يرفع عن الأمة الغلاء والوباء والبلاء، وأن ييسر لنا أمورنا، وألا يخرجنا من شهر رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة من ليالي المباركات، ليالي شهر رمضان المبارك، وهذا لقاء متجدد مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه. نداءات بدأها ربنا جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هؤلاء الذين أعطاهم الله جل وعلا شرف وأمانة حمل دينه، خاطبهم ورباهم ووجههم جل جلاله نحو من 90 نداء في كتاب الله. نختار منها بعض النداءات، نقف في كل ليلة مع نداء من هذه النداءات، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن. معنا نداء جديد في هذه الدقائق إن شاء الله، ألا وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. إحنا اتفقنا فيما سبق على أنك تمتثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي سأله الرجل الوصية وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي، أعطني الوصية ومنهاج النجاة. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. فالآن الله يكلمك، فانتبه وأصغي بقلبك وسمعك لخطاب الله. الله الغني جل جلاله يكلمك، انتبه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من تمام رحمة الله جل وعلا الرزاق الرحمن أنه يستعجل عباده للإنفاق في هذه الدار في الحياة الدنيا، لأنها دار العمل، وأما الآخرة فدار جزاء. ابتداء نقول ونذكر أنفسنا أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المالك على وجه الحقيقة، لا أحد يملك شيئا إلا الله، وما بين أيدي العباد من الأملاك والأقوات والأموال إنما هو على سبيل الاختبار، ثم يرث الله الأرض ومن عليها. فالله جل وعلا أعطانا هذا الذي بين أيدينا اختبارا وامتحانا. قل اللهم مالك الملك، على وجه الحقيقة تؤتي الملك اختبارا وامتحانا من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. المال مال الله، لما أمرنا ربنا جل وعلا بالإنفاق قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم إيه؟ من مال الله الذي آتاكم. المال رزق من الله، والله يختبركم بأن تخرجوا شيئا من هذا المال في سبيل الله جل وعلا. وينادي عليكم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل، الحقهم قبل ما الدنيا تنتهي، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لما كان إخراج المال يحتاج إلى مجاهدة رغب الله جل وعلا في ذلك في أداء الزكاة وفي أداء الصدقات، ووعد على ذلك الأجر العظيم. الإنسان إنما جبل وفطر على محبة المال. رب العالمين خاطب جميع بني آدم قال وتحبون المال حبا جما شديدا، ووصف الإنسان بقوله جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، يعني إنفاق للمال يحتاج لمجاهدة. الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا ولا الآخرة. الشيطان إذا أراد الإنسان أن ينفق يخوفه، الشيطان يعدكم الفقر، هذا كلام ربنا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان يجاهد يجاهد، حتى الإنسان الصالح لما يأتي ليخرج المال في سبيل الله ويرجو بذلك مرضات الله ويرجو بذلك الأجر من الله يجاهد، وآتى المال على حبه، هو بيحب المال لكن يحب رضا الله أكثر من محبته للمال، يحب رضا الله أكثر من محبته للمال، فيجاهد نفسه ثم يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويغلب شيطانه ويتاجر مع الله عز وجل وينفق في سبيل الله ويلبي دعوة ربه. تعالوا كده نركز مع هذه الآية، فيها معاني جميلة جدا ونتدبر هذه المعاني. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الآن بسرعة قبل أن تمر الأيام من بين يديك، من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة اللي هو اليوم الآخر، إنما سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه آخر الأيام، ما يأتي بعده يوم آخر الأيام هو يوم إيه؟ هو يوم القيامة. وأنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، خلي بالك بسرعة الله يستعجلك، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ركز في الثلاث حاجات دول كده، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يوم القيامة ما فيش بيع ولا شراء ولا مشاريع ولا شغل ولا عمل، تستطيعش أن أنت تبيع ولا تستطيع أن أنت تشتري، من أين ستحصل على المال؟ لا، ده أصلا يوم القيامة التعامل لن يكون بالأموال، إنما التعامل يوم القيامة بالحسنات وبالسيئات، وليس لك بعد رحمة الله إلا العمل الصالح، إلا ما قدمته اليوم. الناس مجتمعة بين يدي الله جل وعلا في حر شديد وعرق وتعب ونصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس. دول من ضمن الناس اللي رب العالمين يظلهم ويؤويهم ويرحمهم ويكونون في رع، بينما الناس في تعب وفي كبد، من أهل الصدقة وأهل الإنفاق في سبيل الله. فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، خلاص ما عادش فيه بيع ولا شراء ولا أموال، ما تستطيع أن تقول سأخرج هذه المئة في سبيل الله، 50,000,2,000,000,000، ما عدت تستطيع، خلاص، إنما الإنفاق وقته مر في هذه الأيام المعدودات التي هي أيام عمرك في رمضان وفي غير رمضان، هذه سبيل العمل والتجارة مع الله، فأدرك ذلك واقتنص، وأي طريق يفتح أمامك لفعل شيء من الخيرات استمسك به وجاهد فيه وسابق إليه لتدرك نعيم ذلك في يوم القيامة. أنفقوا مما رزقناكم بسرعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما فيش بيع ولا شراء، ما فيش فيه أموال، فيه إيه؟ فيه حسنات وفيه سيئات. لا بيع فيه ولا خلة، الخليل اللي هو الصاحب القريب جدا، أقرب الناس إلى قلبك في الدنيا، يوم القيامة سينقطع ذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وحتى عباد الله المتقين نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ما يستطيع أن هو يقدم لأخيه حسنة، ما يستطيع أن هو يقدم لأخيه شيء من المال، خلاص ما عاد مال وما عاد أحد يلتفت إلى أمر غيره، إنما كل واحد منشغل بنفسه. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور لما القيامة تقوم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما عادش حد يقدر يقول ده أبويا ده ابني ده أخويا ده عمي ده قريبي ده خليلي ده صاحبي ده شمال ده يمين، لا ما عاد هذا الكلام. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ شأن يغنيه، هو مشغول بنفسه، يا ترى هيكون من أهل الجنة، يا ترى يقبل، يا ترى يغفر له أو لا يغفر له، يا ترى يسأل عن كذا ولا يعفو الله عنه ويستر. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فيش بيع ولا شراء ولا أموال ولا خلة، كل واحد يلقى ما قدمه في هذه الدنيا، ولا شفاعة، ولا شفاعة، لا يتكلم إنسان إلا بإذن الله، لا يشفع إنسان لإنسان إلا بإذن الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نسأل الله لا يحرمنا من فضله وأن يتجاوز عن زللنا. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قدم من الآن لساعة قيامك بين يدي الله غدا، الآن اجعل المال يسبقك إلى هناك، لأن إخراج المال صعب وبيحتاج لمجاهدة وعمل مع النفس، وفي النهاية المؤمن يغلب شيطانه ويغلب هواه ويغلب نفسه الأمارة بالسوء، ولأجل أن كثير من الناس أو أكثر الناس إلا من رحم الله يبخلون، وهم قد جبلوا وفطروا على محبة المال والحرص عليه حرص شديد ومحبة شديدة، رغبنا الله جل وعلا في إنفاق المال في سبيل الله. يعني قال الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فآتت أكلها ضعفين. يعني معنى كده إن لما الإنسان ينفق جنيه في سبيل الله يثاب الجنيه باثنان، يعني الجنيه باثنين. لا استنى، قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، عد معايا كده، مثل الذين ينفقون أموالهم، عد معايا وخلي بالك، مثل الذي أنا أخليك إن شاء الله لا يمر يوم إلا وتتصدق، حتى لو بجنيه، حتى لو بخمسة جنيه، لو بأي شيء، لو بنصف جنيه تتصدق بنية صادقة إن شاء الله تدرك به الأجر العظيم، لا يمر عليك يوم إلا وتنفق، خصوصا في هذه الأيام، في أيام شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان العنوان، عنوان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي رجل غنم بين جبلين هذه لك، يعطي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إنسان لا يبقى على الدنيا إنما عينه على الآخرة. طيب فآتت أكلها ضعفين، معنى كده إن أنا أنفق جنيه في سبيل الله يبقى المقابل ضعفان جنيهان؟ لا، قال: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يعني الجنيه في التجارة مع الله بسبعة، لا استنى، في كل سنبلة من السبع دول مئة حبة، يعني الجنيه في التجارة مع الله بسبعمية، لا ده مش كده، ده أكتر من كده بكتير. قال: والله يضاعف، يضاعف إيه؟ السبعمية، أيوة، أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني 1400، لا والله واسع لا حد لفضله عليم جل جلاله. نسأل الله أن يعيننا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذا فضل عظيم لا يحده شيء. فأنفق واجتهد في سبيل الله، ولا تستقل، ولا تستقل لما تنفقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب درهم جنيه سبق 100,000. ممكن أنت تنفق جنيه في سبيل الله مع قلة ذات اليد، وانت بتجاهد نفسك ده اللي مفيش ألا هذه الجنيهات في جيبي أنفق ولا أبقي، والشيطان يعدك الفقر والله يعدك مغفرة منه وفضلا. لو انتصرت على نفسك وجاهدت بهذا وأنفقت هذا الجنيه في سبيل الله، إن شاء الله ربما يسبق هذا الجنيه 100,000. 100,000 مع إنسان لاهي وسع الله جل وعلا عليه، وجاء من غير نية، إنما لغرض المباهاة وكذا وكذا، فأخذ من عرض مالي 100,000، فسبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طب اسمع هذا الحديث الجميل الجليل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. عارف التمرة؟ من تصدق بعدل يعني ما يساوي، ما يوازي تمرة في سبيل اللي، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. تصدق بجنيه؟ لا، بتمرة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقبلها بيمينه. اللي تصدق بجنيه ده، اللي تصدق بتمرة ده، قال: فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها، ينميها ويثمرها ويكبرها. قال: ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه. الفصيل أو الفلو اللي هو المهر الصغير عند إنسان، فبيعتني به ويطعمه وينظفه ويقوم على خدمته ويكبر أمام عينه ويفرح به. الله جل وعلا له المثل الأعلى، يتقبل هذه التمر أو عدل التمر ويربيها لصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تصير كالجبل. حتى تصير كالجبل من الحسنات. فأنت تتعامل مع الغني، مع الكريم، مع الجواد، جل جلال الله، جل جلال الله. تمرة يربيها رب العالمين لصاحبه ويتقبلها حتى تصير كالجبل أو أكبر من الجبل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في هذا الشهر المبارك أجود ما يكون، وعنوان حياته الجود صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أصدق الخلق، أصدق الخلق اللي هو لا يحتاج لقسم، وتصديقه من أركان الإيمان. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. ومع ذلك، ومع ذلك لأن النفس تحتاج لمجاهدة علشان الإنفاق في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يقسم فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فكان من الثلاث التي أقسم عليها، بل أولها، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. مش ممكن ينقص، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا تنقص إنما تزيد، تزيد في الأجر وفي الميزان والزخر يوم القيامة، والبركة والنماء والخلف والحفظ والرعاية والولاية من الله جل وعلا لصاحب هذا المال الذي تاجر مع الله. الإنفاق في سبيل الله والمسابقة إلى ذلك سبيل لتطهير النفس، لتزكية النفس. أنت تريد أن تقبل على الله جل وعلا، إنسان قد زكاك الله وطهرك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العالمين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، المجاهدة في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله والإخراج في سبيل الله والصدقات والزكوات وغير ذلك من أمور البر هي من صفات المتقين، من صفات المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله جل وعلا، اسمع واستمتع بالآيات وأعد قراءتها بعد ذلك في سورة الذاريات. قال الله جل وعلا: إن المتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إيه اللي حصل؟ قال إنهم كانوا إمتى؟ في الدنيا كانوا قبل ذلك محسنين. طيب يا رب ذكرنا بطرف من إحسان هؤلاء لعلنا ندرك قبل أن نغادر هذه الدنيا شيئا من ذلك، لعلنا نفعل شيئا من إحسانهم لنكون في زمرتهم يوم القيامة. اسمع، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيصلوا قيام الليل بعد العشاء قبل الفجر، لا يجعلون الليل يفوت ميت، إنما يحيون ليلهم، يقومون بين يدي ربهم. كانوا قليلا من الليل ساعة السحر، ساعة الدعاء، ساعة استغفار، هم يستغفرون. اسمع، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في سورة المعارج قال حق معلوم، بيحسبها يساوي اثنين. المحسن لا، الإنسان اللي هو من أهل الإحسان لا، بزيادة بيخرج، بأنه ناوي تاجر مع الله، مع من يربحه، مع من لا يريد من ورائه شيء، إنما يريد أن يعطيه وأن يكافئه وأن يجازيه على ذلك. أختم بالحديث الذي ذكرته منذ قليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الخلق. الخلق في تعب، في حر شديد، في عرق، في زحام، في تعب، في نصب، وهناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس. يا أيها الذين آمنوا، نعيد النداء، نداء الليل مرة ثانية، تمعنوا في كلام الله جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، سارعوا وبادروا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون الذين اتخذوا إلها غير الله أظلم الخلق. لكن خلي بالك، ومن الكفر، من أنواع الكفر، كفر النعمة. هذا من فضل ربي ليبلوني سبحان الله أو أكفر. فمن أشكال الكفر كفران النعمة، هذه النعمة التي بين أيدينا تحتاج لشكر، تحتاج في الليالي الماضية الشكر، شكر الله قيد للنعمة الموجودة وطلب للنعمة المفقودة. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من